انتقل إلى مقدمات الأصول الثلاثة. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. علينا هنا الضمير علينا يعني عموم المسلمين، يجب عليهم تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، فهذا التعبير سيأتي تعبير على خلافه بعد ذلك. اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل، فهنا قال علينا لأن هذا دخل فيه المعلوم على العين الذي يجب على كل واحد أن يعلمه، ودخل فيه معلوم الذي يكون في الكفاية، أمور الكفايات، لأنه لا يجوز للأمة في عمومها أن يفوتها شيء مما جاء به الرسول، وليس هذا على كل فرد، الفرد ما يستطيع كل فرد أن يعلم، ولكن عموم الأمة يجب أن تكون مدركة لكل ما جاء به الرسول. فالخطاب هنا لعموم الأمة. اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة كلها أن لا يفوتها شيء منه، أن تعلمه بعمومها. والعلماء يختلفون، قد يعلم هذا شيء ما يعلمه الآخر، والآخر يعلم شيء ما يعلمه هذا. فأما الأفراد فلا، الأفراد يجب عليهم علم معين سيأتي. هذه الأولى. يقول: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني بأن لا يفوت شيء. هذا العلم المقصود به إذا ما هو علم الهندسة وعلم الهيئات وعلم الجغرافيا وعلم طبقات الأرض وما أشبه ذلك. العلم الذي جاء به الرسول، الرسول جاء بالعلم الذي هو يفيد ويعلم، مع أنه ما ترك من أمور الدنيا الشيء الذي نحتاجه إلا ويذكره لنا ويعلمنا إياه كما هو معلوم. يقول: الثانية العمل به، العمل بالعلم، لأن العمل هو الثمرة والعلم وسيلة. وإذا تعلم الإنسان ولم يعلم صار عذابه أشد من الجاهل، فلا بد من العلم، العمل بالعلم. الثانية الدعوة إليه، فهل الدعوة لازمة لكل أحد؟ ما تلزم دعوة إليه، ولكن أول ما يجب أن يدعو نفسه ويجتهد في هذا، وكذلك أبنائه وأهله الأقرباء، ثم حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. أكل بشيء لا يستطيعه في مثل هذا، فالدعوة إذا قام بها من يكفي سقطت عن البقية. الدعوة إلى العلم الذي هو عبادة الله جل وعلا، أما أن يعرض الناس كلهم فيكونوا آثمون كلهم، وإذا قام من يكفي سقط الإثم عن الجميع. التقصير يكون من جوانب في هذا. المسألة الرابعة الصبر على الأذى في الدعوة، في الدعوة والتعلم والتعليم، الصبر على الأذى، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وإلى الحق، الحق عند كثير من الناس ما هو مقبول، ولهم رائق لهم، لأن الحق فيه مرارة وفيه شيء من ما لا تميل إليه النفس ولا تريده، فلا بد أن يؤذى، لا بد أن يسمع الكلام الذي يكون نابيا، وقد يصل الأذى إلى الضرب أو إلى أكثر من هذا إلى القتل، حتى بعض كثير من الأنبياء قتلوا لأنهم يدعون إلى الله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، هذا الذنب فقط، ما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله. فخدوا الخدود يعني شقوق في الأرض، ووضعوا فيها النار، ووضعوا الكراسي يتفرجون على حريق المسلمين لأنهم آمنوا. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر في دعوة إلى الله، ولا بد أن يكون الداعي بصيرا في دعوته، بصيرا في من يدعوه، بصيرا في الحال. كثير من الناس يفسد أكثر مما يصلح، تجد الشتم واللعن والتحقير وغير ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة يلقى الرجل يقول: يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ فإن قال نعم تلا عليه من القرآن ما يتلو، وإن قال لا تركه. أول شيء يعني يعرض عرض: ألا تسمع مني؟ فمقصود أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريقة الرسل، ويجب أن يكون الإنسان متحلم بالصبر ويصبر، لأنه يدعو إلى الله، ما هو يدعو إلى دنيا أو إلى رئاسة أو ما أشبه ذلك. ثم يقول الدليل على هذه المسائل الأربع قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل وعلا يقسم بالمخلوقات التي هي دلائل على وحدانيته وعلى وجوده تعالى وتقدس، وله أن يقسم بما يشاء، أما نحن فلا يجوز أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. إن الله أمرنا بهذا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعصر هو الليل والنهار لما فيه من العبر، ولأنه ظرف الأعمال، فهو دليل على وحدانية الله جل وعلا في الوجود وفي العبادة. إن الإنسان، الإنسان جنس دخل فيه كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، وهذا التعبير لفي يدل على خسارة تستمر، كل ما جاء زمن فالذي بعده أشد خسارة إلى أن يستقر في جهنم، نسأل الله العافية. وهل في خسارة أكبر من هذا؟ ثم استثنى الذين آمنوا. الإيمان هو الإقرار بما جاء به الرسول والعمل به وقبوله والاغتباط به. الذين آمنوا ثم وعملوا الصالحات، العمل داخل في الإيمان، ولكنه أفرد للاعتناء به أنه لا بد من العمل. وآمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هي الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها ورضيها. ثم وتواصوا بالحق بلزوم، التواصي يكون في الأمور المهمة التي قد لا يستقل بها الإنسان، يحتاج إلى من يساعده عليها. فالمؤمنون هكذا، بعضهم يساعد بعض بالوصايا على التمسك بالحق، لأن العوارض والأمور التي قد تكون في الطريق كثيرة وشديدة، فلا بد من المساعدة والتواصي، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كلاهما أمر مهم، الحق لزوم الحق والصبر عليه، التواصي بهذا. هؤلاء هم الذين نجوا من بين الناس، أما سائر الناس فهم هالكون. يقول رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. المؤلف رحمه الله ذكر الكلام بالمعنى، هذا معنى كلام الشافعي، ليس هذا نص كلام الشافعي. يقول: لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، وهذا المعنى هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لا يختلف عنه. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر بالعلم الذي اعلم أنه لا إله إلا الله، وأمر بالعلم بالتوحيد أولا. لا إله إلا الله هي التوحيد، وهي التي يبنى عليها الأعمال كلها. ثم قال: واستغفر لذنبك، هذا العمل، واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم يقول رحمه الله، يعني المقدمة الثانية: اعلم رحمك الله، وهكذا يدعو لطالب العلم إن الله يرحمه، وإذا رحمه الله تعلم وعمل. فرحمة الله بأن تعلم وتعمل، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. شوف اختلف التعبير، الأول يقول علينا، وهنا يقول على كل مسلم ومسلمة. تعلم ثلاث مسائل، يعني جعلها ثلاث، الأولى أربع وهذه ثلاث. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الهمل هو الذي لا راعي له ولا مدبر له، يترك مثل البهائم التي تشرد من أهلها وتكون في الصحراء، ما لها لا قائد ولا سائق ولا مجيب. فما تركنا هكذا، أرسل لنا رسل وأنزل كتب لنعمل بها. وكذلك رزقنا، يعني الرزق، سخر السماء والأرض لنا، النبات، لو اجتمع الناس كلهم لينبتوا شجرة ما استطاعوا، كله ما ينبت إلا بإذن الله جل وعلا وإرادته. بل أرسلنا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن ما في خيار للعبد، ما في خيار، لا بد من طاعة الرسول واتباعه، وإلا جهنم. يستطيع الإنسان أنه يقاوم جهنم؟ ما أضعفنا. يقول أحد العلماء، قيل لي إن رجل ممن أحبهم وأقدرهم أنه في سياق الموت وأنه حضرته الوفاة، وتعال إليه لعل الله، لأنه يبكي. يقول: فجئت إليه ليطمئنه، ويمسك يده، جلده يمسه، يقول: هل هذا نستطيع النار؟ هل أستطيع أن أقاوم النار؟ هل هذا يستطيع قاوم النار؟ يقول: والله أبكاني. صرت أبكي بعد ذلك، لأن الإنسان إذا ما اتبع أمر الله وأطاعه، ثم ما نص على أن كل واحد أنه في الجنة. ولهذا لما حضرت الوفاة معاذ رضي الله عنه الذي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لما حضرت الوفاة صار يبكي، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال إن الله جل وعلا قبض قبضتين، فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. ثم بعد فترة قال هل أصبحنا؟ قالوا لا. بعد قليل قال أصبح؟ قالوا نعم. ما قال اللهم إني أعوذ بك من صباح ليلة يكون صباحها إلى النار. هذا هو معاذ بن جبل. وعمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة صار يبكي ويقال لنا كذا وكذا، فيقول ليتني أخلص كفافا لا لي ولا علي. وعمر بن الخطاب الذي رب مدر، فما بالنا نحن والمساكين الذين المخلطين الذي شرنا أكثر من خيرنا، نسأل الله العافية. المقصود أن النار ما هي سهلة، وأن النار متى تبدأ؟ تبدأ من يوم يفارق الإنسان فراشه الذي مات فيه، كما قال الله جل وعلا مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا. أما بعد النار يعرضون عليها إيش؟ غدوة وعشية، الغدو والعشي يعرضون عليه. وحديث البراء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضع الإنسان في قبره وأتاه الملكان وأجاب يقول أنا له انظر إلى مقعدك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. يقول فينظر إليهما معا، هذا وهذا كل واحد ما هي بعيدة، قريبة النار، قريبة القبر، إما عذاب وإما نعيم القبر. وإن كان الإنسان يعود ترابا، ولكن التراب الذي تحلل من البدن صار البدن تراب، هذه الذرات تحس بالألم وتحس بالنعيم، ونعيم القبر وعذابه على البدن والروح كما هو مذهب أهل السنة، ليس على الروح فقط. روح المؤمن كما جاء في الحديث أنها في الجنة، نسمة المؤمن في الجنة، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، بل رواه الأئمة الثلاثة، رواه الشافعي وأحمد ومالك، يقول نسمة المؤمن في الجنة، ولكن نسمة لها صلة بالقبر. على كل حال يقول إن هذا يعني مسألة، والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والأدلة كثيرة في هذا، والمسلم يكفيه دليل واحد يأخذه من كتاب الله. الثاني أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاته من حد الله ورسوله، يعني أن من عرف هذا الحق وقبله وعمل به يجب أن يحبه ويرتبط به ويبغض من يعاديه ويكرهه ويكفر به، هذا حقيقة الأمر. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لو كان الأب والابن يجب أن تعاديه في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. الآيات في هذا كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، آيات كثيرة في هذا كلها في هذا الأمر. يقول: والدليل، هذا يعني دليل من كتاب الله، وكل هذه الأمور التي سلكها المؤلف تدلنا على أنه يرى أن هذه الأمور لا بد أن نعرفها بالدليل، لا بد، ولهذا يذكر لكل قضية دليلا. ثم يقول مقدمة الثالثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه تقدمت، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. واعلم أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الإنسان إذا سلم من الشرك فهو على خير، وإن كانت عنده معاصي، ما يحلم ما أحد يسلم من المعاصي، ولكن كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا الإنسان اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، أما إذا لم يجتنبها تجتمع عليه كله. يقول: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يدل على هذا كثيرا. ثم هنا يبدأ بالأصول الثلاثة. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، البيت أو الحيطان التي تبنى لا بد أن يكون لها أساس، ولا بد أن يكون هناك أعمدة للسقوف، أعمدة يعتمد عليها، وهذا هو الأصل، هو اللي يسمى الأصل. إذن الأصول يعني هي الأساس الذي يبنى عليه العمل كله. فإذا لم يكن الأساس وثيقا قويا انهار البناء فلا أفاد. من الخطأ كون الإنسان يدعو إلى تحسين الأخلاق وإلى كثرة الصوم والصلاة والعقيدة فاسدة، يتوسل بالقبور ويتوسل بغير ذا، ما يفيد ذا، ما يجدي شيء ذا. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن في آخر حياته، إنه قال فيه وهو يودعه: لعلك لا تراني بعد اليوم. عند ذلك بكى معاذ، وفعلا ما رأى، لأنه مات وهو في اليمن، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا معناه إذا ما أجاب الإنسان إلى التوحيد والإخلاص ما يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم، ما يجدي شيء، ما يفيد. فلا بد من الأصول، وهذه الأصول الثلاثة هي التي يبنى عليها العمل. الأصل الأول: إذا قيل لك من ربك، من ربك هنا المقصود به من معبودك، من الذي تعبده، لأن الرب يأتي بمعنى المعبود كما في سؤال القبر: من ربك؟ ما هو من خلقك؟ من الذي يربك بالنعم والإيجاد والحماية وغير ذلك؟ هذا ما يفيد. لا بد أن يكون السؤال والجواب عن العبادة التي تصدر من الإنسان، لأن هذه الأمور تصدر من الله. الربوبية هي أفعال الله التي يفعلها هو بنفسه، أما التي يسأل عنه الإنسان أفعاله هو التي أمر بها، هل امتثل وجاء به على ما يراد، أو أنه جاء على هوى نفسه، أو على ما وجد الناس عليه. بعض الناس إذا أمرته بشيء قلت تقول له لا تفعل كذا أو لا تقول كذا، يقول كل الناس يقولون هذا وكل الناس يفعلون هذا. وش معنى هذا؟ هذه حجة الكفار اللي يقول وجدنا أباءنا على أمة، نفسها يختلف الأسلوب وتغير، المعنى واحد. أنت إذا هلك الناس تهلك معهم، إذا كفروا تكفر معهم. لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة. يقول: فقل ربي الله الذي رباني بالنعم أول بالإيجاد، من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك؟ الأم والأب ما لهم دخل، ما لهم دخل في هذا، الخلق هو من الله. يعني قتل الإنسان من أي شيء خلقه؟ مما خلق؟ من أين؟ من نطفة خلق، قطرة ماء لو وضعت على منضدة واجتمع عليها طب العالم كلهم ما يستطيعون أن يجعلوها دم، أن يقبلوها دم، فكيف الأطوار الأخرى؟ صارت علقة، ثم صارت مضغة، ثم صارت عظام، ثم أتق صار أمعى ورأس وأعين وإسماع وغير ذلك. من الذي أوجد هذه الأمور؟ قل لها رب العالمين جل وعلا. ولهذا أمرنا بالاعتبار: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تفكر في نفسك. فهو الذي خلق ورزق وهدى وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمرك أن تكون عبادتك له وحده، هذا هو المهم. فإذا قيل بما عرفت ربك، فقل بمخلوقاته وبآياته، بالمخلوقات وبآياته. المخلوقات السماوات والأرض وما فيها، كل مخلوقات، والنبات والأشجار والحصى والرمال وكل شيء. من الذي أوجده؟ هل هو أوجد نفسه؟ أو أوجده مثله؟ مخلوقا مثله؟ لا يمكن أبدا. الله جل وعلا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الفرق بين المخلوق والآيات، الآيات التي تتجدد مثل نزول المطر آية، ونبات النبات آية، الأرض ميتة ما تشوفها إلا رمل تراب، وإذا نزل لها المطر نبتت، واختلف النبات بألوانه وطعومه وروائحه، الماء واحد والتراب واحد، ما الذي يجعله يختلف الاختلاف؟ ثم كذلك السحاب المسخر بين السماء والرياح وغير ذلك من الآيات التي هي عبر دليل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. ومن مخلوقات السماوات السبع السماوات السبع. قد يقول قائل حين ما رأينا السماوات السبع ونرى السماء الدنيا التي تلينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ هل يأمرون الله جل وعلا أن ننظر شيء ما هو موجود؟ كلا، السماء نراها ولكنها بعيدة جدا. وكذلك يقول أن الليل والنهار الشمس والقمر الله أمرنا جل وعلا أن يكون السجود له ما تكون المغول مفوقة. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني اعبدوا، لا تعبدون المخلوقات ولكن اعبدوا رب المخلوقات الذي خلقها. ثم يذكر لكل قضية لكل عبادة دليل مما يدل على أنه يرى أنه لا بد من معرفة هذه الأمور بالأدلة بالأدلة. ولا يكفي أنك تقول أنا أعبد ربي فقط، يقول وش الدليل أنك تعبد ربك فقط وما هي العبادة اللي تعبد بها تعبد ربك بها ومن الذي جاءك به، من هو، تعرفه ولا ما تعرفه؟ ما يكفي أن تقول رسول الله، لا بد أن تعرفه كما سيأتي. يقول والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية التي تقدمت في سورة البقرة. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ليس هذا القول في تفسير ابن كثير ولكنه في البداية والنهاية ذكره ابن كثير كتاب التاريخ. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. العبادات كثيرة، ولكن العبادة يجب أن نعرف يعني الأمر الذي يجمع العبادة، فهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. أو تقول العبادة هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه مع الذل والخضوع له، ما يكفي الطاعة فقط، لا بد أن يكون عندك ذل وخضوع وخوف ورجاء. ما طاعة فقط ما تكفي، ولهذا الطاعة تكون للمخلوق وتكون لغيره، ولا بأس إذا لم تكن في معصية. فإذن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة التي تفعل بالجوارح والباطنة التي تكون في القلب من الخوف والرجاء ونحو ذلك من أفعال القلوب. أفعال القلوب كثيرة، فهي كلها عبادات، وكل عبادة يجب أن تعرف دليلها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني صرف يعني جعل شيئا من هذه العبادات المذكورة لمخلوق ولو كان نبي أو ملك من الملائكة فإنه يكون كافرا. ومعنى صرف يعني أنه اتجه إليه بها، صار يتعبده بها، إما دعاء وإما سجود وإما طلب أو غير ذلك في ذل وخضوع، الطلب الذي يكون ما يقدر عليه ذلك المطلوب منه. هذا من الشرك، من الشرك الأكبر الذي يكون الإنسان به إذا مات عليه خالدة في النار. والدليل قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله يقول العلماء: لا برهان له بهذا، خرج مخرج الغالب، وإلا كل دعوة لغير الله لا برهان بها، لا برهان عليها أبدا. والبرهان هو الدليل، الدليل القاطع، الدليل الظاهر البين. ولهذا يسمى شعاع الشمس برهان لظهوره وجلوله، ما هو كل دليل يكون برهان. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يدل، معناه صحيح، دل عليه الآيات والحديث الأخرى، والمعنى صحيح. وأصح منه الدعاء هو العبادة، أصح من هذا، الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة كل شيء يتعينه، تقول أسأل كذا، الجنة ولا الرزق ولا العمل الصالح ولا، هذا يسمى دعاء مسألة لأنك عينت السؤال. أما دعاء العبادة فهو أعم، كل أمر تبذله تريد بذلك خلاصك من عذاب الله وسعادتك برضاه فهو دعاء عبادة. فالصوم والصلاة والصدقة والحج هذا كله دعاء عبادة. فإذا ما يخرج عن الدعاء عمل من الأعمال، كلها داخلة في الدعاء، إما دعاء مسألة أو دعاء. ولهذا اختلف المفسرون في قوله: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ايش معنى أستجب لكم؟ منهم من يقول أثبكم، ومنهم من يقول أعطكم. فالذين قالوا أثبكم فسروه بدعاء العبادة، واللي قالوا أثبكم فسروه بدعاء المسألة. والصحيح أن الآية تدل على هذا وهذا، تدل على أن على الاثنين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. يقول هذا لأن كثيرا من دعاة عبادة القبور اللي يدعون لعبادة القبور يقولون دعاء المسألة لا يدخل في العبادة، سبحان الله، ليبرروا شركهم، وإلا أي دليل لهم؟ هناك دلة، ويتعلقون بأشياء لا تدل على. ثم ذكر الأدلة. دليل الخوف قوله: فلا تخافوهم وخافوني. الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياء، يعني يخوفكم بهم. أولياء هم الكفار، هم أولياء الشيطان، يقول إنهم ذوي قوة وذوي عدد وذوي كذا وكذا، خافوهم. يقول الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيجب أن يكون الخوف من الله، الخوف الذي يكون خوف غيبي، ما هو الخوف الأسباب التي مثلا مسلط معه عصا يضرب ولا ما أشبه ذلك، لا يخاف. لما قال الله جل وعلا: وخرج منها خائفا يترقب، موسى عليه السلام خاف فرعون وجنده، ولأنهم يملكون ذلك. فهذا لا ضير فيه، وإنما الخوف الذي لا يقدر عليه إلا الله، يعني تخاف ميت ولا تخاف من جني ولا تخاف من غائب. كل واحد ممن هداهم الله من الرافضة يقول: كنت إذا أقبلت على بيت السيد ارتعد، أقول أخاف الحين يصيبني بشيء، يصيبني بخبل، يصيبني أعوذ بالله، هذا الشرك. يخاف مخلوق وهو ما هو يقابله ولا عنده، خاف أنه بالسكر يكرم من الكرم، يحمد الله أنقذه من هذا الشرك. المقصود يعني أن الخوف عبادة، ولكن يجب أن يعلم أن الخوف له حدود. الخوف الذي يجب عليك هو أن يكون يحول بينك وبين المعاصي، ما تقع في المخالفات. أما أن يزيد على هذا يصبح قنوط، فلا يجوز مثل هذا. إنه لا يقدر من رحمة الله إلا القوم الضالون. كما أن الرجاء كذلك يجب له حدود، ما هو يعني يتمادى الإنسان ثم يصبح لا يبالي بفعل المعاصي ويقول الله كريم والله رحمته واسعة وسعت كل شيء. يجب أن يكون الإنسان خائفا راجيا بحدود، حدود التي أمر الله جل وعلا بها. وكذلك الرجاء، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتوكل، التوكل هو فعل الأسباب ثم اعتماد القلب على مسبب الأسباب، ولا يجوز الاعتماد على السبب ولا على كل سبب. بعض الأسباب ما هي أسباب، أوهام يتوهمها الناس وليست أسباب. وكذلك الاستعانة، وكذلك الاستعاذة، وكذلك الاستغاثة، كل هذه عبادات، وكل عبادة يجب أن تكون عرفت دليلها من كتاب الله وسنة رسوله، والأمر سهل في هذا ليس صعب. كذلك الذبح، الذبح يعني للتقرب، يذبح إنسان ذبيحة ليأكلها أو يذبحها لإكرام صديقة أو قريبة أو ضيفة أو ما أشبه ذلك. هذه وش يسمى؟ هذه لا بد فيها من العبادة، لا بد أن تسمى الله عند الذبح، تقول بسم الله والله أكبر، وإلا لا تحل. فإذا فيها عبادة، ثم يكون في ذلك شكر لله أن الله سخر لك هذه البهيمة وأكرمك بأنك تأكل منها وتطعم وغير ذلك، هذا أيضا نوع من العبادة. وكذلك الأفعال كلها التي يفعلها المسلم لا بد أن يتلبس بشيء من العبادة، الأكل ودخول البيت والنوم والمشي وغير ذلك. إذا بدأت بهذا الشيء تقول بسم الله، فهذه عبادة من العبادة. مش معنى بسم الله؟ يقول أبدأ بسم الله متبركا سائلا ربي التوفيق والسداد وما أشبه ذلك. فالذبح الذي يراق به يقال للتعظيم، إراقة الدماء للتعظيم، هذا هو النسك. لن ينال الله دماءه ولا لحومه، ولكن يناله التقوى منكم، تقوى القلوب فقط، ولا دماء لحومها ولا دماءه. فلكن يعني ويقول الله جل وعلا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك، صل لربك. اللام هنا تقديمها على صلاة صل لربك، أصل يعني تكون الصلاة لله والنحر لله. وقال قل إن صلاتي ونسكي لله، فقرن النسيك بالصلاة في مواضع، لأن العبادة بإراقة الدماء تعظيما لمن يراق له الدماء، هذه العبادة، هذه العبادة التي لو صرفت لغير الله كانت شرك، كانت شرك شركا أكبر. وكثير من الناس يذبحون عند القبور تعظيما لقبورهم، للقبور، ويذبحون للجن، ويذبحون لساداتهم قربائهم، فهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. ولهذا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يقولون هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والحقيقة اللعن هو لعن الله العبد، لأن الله يلعن كما أنه يقول ويرحم، والإبعاد هذا أثره، أثر اللعن، أثر اللعن كونه يبعده ويطرده عن رحمته من كونه لعنه. أما اللعن فهو فعله، فعله فعل الله جل وعلا، كما أن القول قوله. ودليل النذر قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أن يلتزم الإنسان عبادة لا تلزمه، ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا بد أن يكون له أصل في الشرع، نظيره موجود في الشرع، وإلا لا يصح. ولكن جمهور العلماء، جمهور الفقهاء، يقول النذر يأتي على الأحكام الخمسة، هذا محله كتب الفقه. والله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فإذا المدح الذي قال الله جل وعلا فيه أنه لمن يوفي، للوافي للموفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره، أما ابتداء النذر فهو مكروه، كونه تبتدئ وتنشئه، لأنه لا يقدم ولا يؤخر، وقد يوقع في الإثم، يعني قد ينذر الإنسان نذرا فلا يستطيع الوفاء به، ثم يتساهل ويترك فيكون واقعا في الإثم. يقول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. شوف كيف، يعني بالأدلة، معرفة دين الإسلام في الأدلة. إذا قال لك إنسان: ما دينك؟ قل: ديني الإسلام. قال: كيف؟ وش دليلك؟ وش تقول؟ الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله، أو تقول العقل، أو تقول الناس كلهم بهذا يعلمون كذا وعمل كذا؟ ما يصلح هذا كله، ما يفيد. لا بد أن يكون عندك دليل شرعي. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حتى من الأدلة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا دليل. فالأدلة كثيرة وسهلة، ما يستصعب الإنسان، ولكن ما يقول دليل: يا الكتاب والسنة. ولا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كل الكتاب والسنة ما يصلح. ثم هنا يقول: معرفة دين الإسلام، ما هو قال دين الإسلام، معرفة، لا بد أن تعرفه. والمعرفة بعض الناس يكون أخص من العلم، لا بد أن تحل به وتعمل به. ومع المعرفة الفرح والاغتباط، تفرح به وتغتبط به وتشكر الله عليه. أكبر نعمة لله عليك أن جعلك مسلم، وتمامها، تمام هذه النعمة أن تموت على الإسلام، أن تبقى مسلما حتى الممات. لأن كثيرا من الناس ينتكس ويرجع، يصير له مسمى آخر. الله أعلم. معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني الشيء الذي تتدين به أنت تعرفه بالدليل. ثم يعرف الإسلام ويقول: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام عدم التأبي والامتناع. استسلم يعني انقاد وأطاع وأصبح ليس عنده منازعة. ليس عنده منازعة في هذا أو إبا، ولهذا يقال استسلم فلان، استسلم الجيش لكذا، استسلم. وهنا يقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني بهذا الشيء خاصة، أن تستسلم له بالتوحيد، أنك توحده وتنقاد له وتحب هذا وترتبط به ويكون وتكون عند يكون عندك هو أغلى شيء، أغلى من نفسك هذا الشيء، ولا تفرط في هذا. ثم الانقياد، الانقياد له بالطاعة، أن تطيع الله وتطيع الرسول. ثم ثالثا البراءة من الشرك وأهله، يعني مجموع هذه هي معرفة الإسلام، البراءة من الشرك وأهله، يعني الشرك تتبرأ به، والبراءة معناها الخلاص، براءة الخلاص، يعني ما يتعلق بك شيء منه، خلصت ونقيت تماما. وكذلك أهله، أهل الشرك تخلص منهم ولو كان أباك، كما حدث للصحابة. ثم يقول هنا، يقول هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل مرتبة أركان، ونأتي عليها إن شاء الله بعد وقت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.